وقال الكشميري قالوا إن الحج المبرور هو السالم عن الجنايات رحمك الله. قال الإثيوبي هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، بمعنى أنه لا معصية في حال إيقاعه بل اجتنب فيه المحظورات الشرعية حال أدائه، فيكون حديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه تفسيرا لمعنى قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بينما فسر الحديث ده بالحديث ده، فإنه إذا رجع كيوم ولدته أمه أي ليس عليه شيء من الذنوب كان من أهل الجنة السابقين إليه. وبرضه هنا عندنا برضه كومنت وعندنا تعليق، ألا وهو إن إحنا لو تذكروا في شرح رجع كيوم ولدته أمه، والمحاضرات دي برضه تسمعوها إن شاء الله قبل ما الناس تسافر، اللي هي ماذا بعد الحج وماذا بعد العمرة الميلاد الجديد، ضروري الناس تسمع ده أو حلقة اللي تقرأ الكتاب ماشي. فكنا ساعتها بنقول في الميلاد الجديد ده إيه؟ يعني إيه رجع كيوم ولدته أمه؟ ظاهر الكلام إنه يحصل له إيه؟ هيتمسح كل الذنوب، خلاص ظاهر الكلام إنه هيتمسح كل الذنوب ماشي؟ صحيح، بس في معنى تاني، معنى إن كل الطاعات محفوظة، كل الطاعات محفوظة، يعني هو ده كأنك أنت بتفرمت الفلاشة بس بتشيل فيروسات بس لسه الحاجات اللي إيه الباقية موجودة. وقلنا معنى كمان ألطف، ومعنى إنه سيستعيد كل الحاجات الفطرية اللي كانت عنده يوم ولدته أمه. من لوازمه برضو إن هو ساعتها فطريا كانت نفسيته سليمة، ما كانش بقى فيه حقد وحسد وغل، ما كانش فيه. وده برضو أنا حتى بقول إن ده من الحاجات اللي لازم يشتغل عليها مع اللي عندهم أمراض نفسية، يشتغل على الأشياء اللي بترجعه كهيئته يوم ولدته إيه؟ أمه. ما يبعدش إنها بتكون بترجع بحالته النفسية لهيئته يوم ولدته إيه؟ أمه، ترجع بحالته النفسية للحالة السليمة. عشان كده أوصي الناس اللي مثلا ربما يعانوا من مشاكل من هذا القبيل، مشاكل نفسية، بكتاب الميلاد الجديد. إن كتاب الميلاد الجديد إحنا حصرنا فيه الأشياء اللي إيه؟ النبي وصفها بأنها رجع كيوم إيه؟ ولدته أمه. لأن لعل رجع كيوم ولدته أمه إنه يرجع لحالته الإيه؟ يرجع لحالته الطبيعية كيوم ولدته أمه. لأن كل الإشكالات النفسية طارئة على النفس البشرية. مفيش حاجة اسمها واحد مولود عنده اكتئاب وعنده فوبيا وعنده كلام، مفيش حاجة اسمها كده. كل هذه الأشياء إيه؟ طارئة على النفس البشرية. فيرجى إن الإنسان مع في الأشياء اللي كتب له فيها ميلاد جديد إنه يعمل إيه؟ انه يعودوا كهيئات يوم ولدتهم. بس دايما باكد تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، باكد على اليقين اليقين اليقين. الناس بتروح للعلاجات الشرعيه او الاشفياء الشرعيه ما بتروحلهاش بيقين. طب وايه علاقه ده بده؟ هو ده هينفع يعني هيجيب نتيجه؟ ينفع يجيب نتيجه. اشمعنى البرشامه بتنفع وبتجيب نتيجه بتاعت الدكاتره؟ واشمعنى طاعه ربنا ما تجيبش نتيجه؟ ما تجيبش نتيجه ليه؟ تجيب نتيجه. بس هو الانسان بيبقى داخل على ان الكلام ده مش هيجيب نتيجه، يبقى داخل على ان انا لا انا مش هقدر، ده مش هينفع بديل ده، لا ينفع بديل ده. مين قال ما يجيبش نتيجه؟ لان في النهايه ربنا سبحانه وبحمده اللي وصى بده هو اللي خلق الدواء اصلا. ده ان كان الدواء ده هينفع زي ما قلنا قبل كده، او كانت الحاجات بتاع البشر دي هتنفع ماشي. فدي نقطه باي واي يعني. ايوه في حديث من اتى البيت، من اتى هذا البيت. طيب المبركفوري أورد إشكال على هذا الكلام وأورد الإجابة عليه، فقال فإن قلت المرتب على المبرور غير المرتب على الرفث والفسوق، لأن المرتب على المبرور هو دخول الجنة وهو أخص من الرجوع بلا ذنب، لأن المراد بدخولها الدخول الأول، والدخول الأول لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة والرجوع بلا ذنب، إنما هو في تكفير السابق. قلت إذا فسر المبرور بذلك فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة الدخول الأول المذكور. هو المبركفوري كان أورد إشكال اللي هو إيه؟ هم أحيانا بيقولوا ما يحملش الحديث على الحديث إلا ما يتحدوا في حاجة. يعني بعض الناس مثلا كان النبي قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وبعدين قال من جر ثوبه خيلاء ماشي لم ينظر الله إليه ولم. فبعض العلماء حملوا ده على ده فقالوا ما أسفل الكعبين من الإزار في النار هو اللي جرى ثوبه إيه؟ خيلاء. فبعض العلماء الأصول في اعتراضهم عليهم قالوا لهم إيه؟ طالما ما اتحدتش العقوبة ما ينفعش تحمل ده على ده، لأن ده ماشي العقوبة دي غير دي.

انما ما ينفعش الاكمل حاجه والسالم المآثم حاجه. بمعنى ايه؟ ان هم عارفين ان المبرور ينفع يبقى الاكمل، بس هم قالوا السالم المآثم قصدوها. هم عارفين المبرور ممكن يبقى هو المقبول، الاكمل يبقى المقبول، بس هم قاصدين دي، يعني قاصدين يقف عند هذه الزاويه. احنا هنا بننقل، لازم تفرقوا ما بين الدراسات الوصفيه خلاص، وما بين انت حاجه انت بتجتهد بتطلع من عندك كده الاستنباطيه. انا بوصف، انا واحد بوصف اللي هم ايه عملوه، فشغلي كله ايه عباره عن ايه؟ عباره عن الجمع والترتيب والتبويب وخلاص، انما ما بدخلش انا اجتهادي ورايي في الاقوال بتاعتهم، انا مجرد ناقل ليها. لكن انا بقى لما اجي ابص على الاقوال ده اقول مين الارجح مين الاحسن، هرد ايه في الاخير، اختار ايه، دي مساله ايه اخرى. واضحه المساله؟ ان ده برضو من الامانه العلميه. الملاحظه الثانيه على التعريفات، معظم العلماء يريدون اكثر من قول، وبعضهم يرجح كالنووي، وبعضهم يحاول ايجاد خيط جامع للاقوال كالقرطبي، والقليل منهم يورد قولا واحدا يرى ان كل الاقوال تعود اليه. يعني برضو في تعريفات العلماء عندنا ملاحظه ان هم في الغالب بيجيبوا اكثر من قول، يعني ممكن تلاقي العالم الواحد يقول ايه المبرور، قيل السالم من المآثم، وقيل الاكمل، وقيل، واضح؟ منهم اللي بيرجح زي الامام النووي مثلا، ومنهم اللي ما بيرجحش بس يعمل حاجه تانية، يحاول يوجد خط جامع للاقوال دي كلها، زي القرطبي مثلا لما قال الاكمل. ومنهم اللي بيقول قول واحد ويقول كله يرجع ايه، يرجع له في الاخر، ماشي؟ طب مش التالتة دي هي التانية؟ لا، التالتة دي يقول قول واحد مثلا كله مثلا الاكمل ده ايه، يقول لك الاكمل ده كله هيرجع له في الاخر مثلا، ده قول واحد يرجع اليه. انما اللي بيحاول يوجد خطره فيها يقول مثلا اللي قال كذا وقال كذا وقال كذا كلهم قصدهم السالم من المآثم، ده في معنى السالم من المآثم، زي مثلا هقول ده في معنى البر، معنى البر معنى البر. الملاحظه الثالثه، لم يعتني معظم من ذكرنا اقوالهم بمناقشه الاقوال وتحريرها، والذين ناقشوا الاقوال ناقشوها بايجاز كالنووي والمبركفوري، ولعلهم كانوا يرون ان المساله كانت واضحه ومشهوره لدرجه ان تحتاج الى بسط نوعيه مناقشه. برضو دي ملاحظه، ان مثلا لما هنيجي معنى ضخم زي كده هنلاقي مثلا بيتكلم عليه وليكن مثلا الامام النووي، هتلاقيه بيتكلم عليه سطرين ثلاثة. فهم يعني للاسف كتير منهم ما ناقشش الاقوال دي وايه وحررها، يعني هو قال ده كذا والراجح كذا. وزي ما قلت يعني يعتذر، لعله يعتذر عنهم بان هم كانوا شايفين المساله واضحه وايه ومشهوره لدرجه لا تحتاج للبسط نوعيه ومناقشه. النقطه الرابعه، معظم من ذكرنا اقوالهم لم يستخدموا نصوص الوحي الاخرى التي جاءت فيها كلمه البر. طبعا دي كانت برضو عجيبه جدا جدا جدا، ان الغالبيه في نصوص واضحه فيها شرح معنى البر، على الاقل هو وما بره الكذا، دي برضو كانت حاجه غريبه. وده برضو يؤكد معنى ان التقليد ده مدمر في العلم، التقليد في التحرير مدمر، ان فعلا انت ممكن ما تلاقيش مثلا النص هنا ما حضرش، او حضر من جمله فهمه للنصوص، او ربما النص ده ما وصلوش، او النص وصله واعتقد ضعفه. فلو انت بنيت على هذا الكلام هيبقى عندك نص واضح كده ان النبي قيل وما بره قال اطعام الطعام وطيب الكلام، تلاقي ده مش مذكور اصلا لما، وغيرها من النصوص. فمعظم من ذكرنا اقوالهم لم يستخدموا نصوص الوحي الاخرى التي جاءت فيها كلمه البر في تفسير الحج المبرور، وكذلك لم يستخدم معظمهم النصوص التي فسرت بر الحج من القران والسنه. يبقى قلنا فيه نصوص فسرت بر الحج اللي احنا كنا بنتكلم فيها النهارده، وفي نصوص اتكلمت عن البر بشكل عام، البر هو كذا وكذا وكذا وكذا. ولعل بعضهم كان يرى ضعف نصوص السنه التي تعرف البر كما حدث مع ابن حجر وغيره، يعني النص اللي هو احنا بنجيبه اللي هو بتاع اطعام الطعام وطيب الكلام ابن حجر يرى ايه؟ يرى ضعفه، وكذلك غيره. أو يرى أنها من باب التفسير بالمثال كما حدث مع الطيبي. الطيبي كان بيشوف أنها من باب التفسير بالإيه؟ بالمثال، مش هي أنها زي العج والثج مثلا، كلامه اللي مر علينا في العج والثج. طيب النقطة الخامسة، الملاحظة الخامسة، هنبدأ بقى نناقش الأقوال دي شوية. يشكل على القول الأول اللي هو المقبول أنه لا سبيل إلى معرفته قبل الحج. ده أنا في رأيي أكبر إشكال، ان لو فسرنا المبرور بانه المقبول طب انا اعمل ايه قبل الحج؟ مش اعملش حاجه، مش فده اكبر حاجه تشكل عليه، انه لا سبيل الى معرفته قبل الايه الحج، وانا مطالب ان انا اجهز نفسي ان انا يكون حج ايه مبرور، هعمل ايه؟ فيبقى اقصى حاجه اعملها ايه؟ ان انا اتي بالحج على الوجه المامور به.

في النهاية الخلاصة والتحرير، نختم بهذه المسألة. بعد ذكر استعراض المستفيض لما يتعلق بلفظ المبرور، نخلص إلى مجموعة من الأمور. نخلص الأمور التالية بقى. أولا ركز بقى عشان إيه الناس اللي تاهت من الحاجات اللي فاتت وبتاع ورمت دماغ ودخلتيني في شمال ويمين ومش عارف إيه، دي الخلاصة خلاص، أو زتونتي الزتون يعني. أولا في الاستعمال اللغوي يرد ابن فارس كل الاستعمالات إلى الإيه؟ إلى الصدق، أما الراغب فيردها إلى التوسع، ووافقه معظم العلماء. يعني معظم العلماء على رأي الراغب، مش على رأي مين، مش على الخط بتاع ابن فارس خالص، على على على فكرة التوسع، الانبساط، الزيادة، ماشي، بس في الخير، في الخير خلاص. ويدور البر بالكسر حول مجموعة من المعاني، مر علينا أبرزها الصدق والطاعة والصلاح والإصلاح والصلة والإحسان والصفاء والتجرد والخلوص والتنزه والكثرة والزيادة والغلبة اللي هي أبر، وبناء عليه تكون برة بمعنى صدقة وصلحة وصفاء أو تنزه، كما يكون معنى أطاع غيره وأحسن لغيره. طيب الخلاصة، إحنا قلنا ساعتها في الخلاصة الرحلة اللغوية، إحنا قلنا إما إحنا أمام بر صلاحي إما بر إصلاح. خلاصة كلامه، هذا البر الصلاحي قلنا فيه صدق، فيه صدقة، برة يعني صدقة، وبرة يعني صفاء، الصفاء والتنزه وغيره وغيره وغيره والإخلاص، وبرة أطاعة، برة أطاعة، ده كده صلاح. وفي عندنا بتاع الإصلاح اللي هو الصلة والإيه والإحسان، وقد يضاف إليها معنى أنه أطاع إيه؟ أطاع غيره، دي الخلاصة. بس في كل هذه الأشياء توسع فيتحط عليها بقى، لأن قلنا ليه بيهمنا الأصل اللغوي، لأن يعني إحنا بنسميه النواه الدلالي، النواه الدلالي اللي هو بيبقى حاضر في كل استعمال، زي ما النواه حاضرة في كل خلية، واضح، وبيدي بيدي بيدي الخلية، بتدي الخلية دي شكلها المميز. فمثلا نواة الخلية العصبية حاضرة في كل خلية عصبية في الجهاز العصبي كله، وبتدي الخلية العصبية شكلها المميز، بتفرقها عن الخلية بتاع الكبد، عن الخلية بتاعة الكلى، واضح. فلذلك في حاجة اسمها النواة الدلالية، النواة دي زي مثلا هنا معنى التوسع والزيادة في الخير، اذا رحنا للصدق لا بتوسع وزيادة في الخير، اذا رحنا للصلاة بتوسع زي، واضح. فبتديها ايه، هي نواة حاضرة فيهم كلهم، بس بتديها شخصيتها، بتديها ايه شخصيتها. ثانيا في الاستعمال الشرعي العام، بعد استقراء نصوص الوحي التي جاءت فيها مادة البر بالكسر وتفاسيرها وشروحاتها، نجد ان البر قد جاء في الوحي بمعظم المعاني اللغوية السابقة، فقد جاء بمعاني الصدق والطاعة والخير والصلاح والإصلاح والصلة والإحسان والصفاء والخلوص والتنزه، وربما اشار النص الواحد من نصوص الوحي لاكثر من معنى من معاني البر، ككلمة بررة التي تشير تقريبا الى كل المعاني، بأيدي السفر الكرام إنه بررة تقريبا تشير إلى كل الإيه؟ إلى كل المعاني. دي الخلاصة، برضو خلاصة المسألة دي إيه؟ الاستعمال الشرعي متطابق تقريبا مع الاستعمال الإيه؟ اللغوي، ماشي؟ طيب، وتقريبا معظم الميادين اللي استعمل فيها العرب كلمة البر القرآن استعملها فيها. الخلاصة الثالثة في الاستعمال الشرعي الخاص في باب الحج اللي هو البر في الحج، كانت هناك نصوص عرفت البر بالكسر. طبعا لما نقول البر بالكسر عشان ما نلخبطش مع البر، يعني البر هو الفعل والبر هو المين، الفعل، البر هو الفعل. كانت هناك نصوص عرفت البر، كان ابرزها واصرحها قوله اطعام الطعام سلسل، قوله سلسل وطيب الكلام. وقد قمنا بتحليل هذين الامرين فوجدنا انهما يشتملان على معظم معاني البر ايه تقريبا. دي برضو اللقطه الاخرى، ان هذا التعريف النبوي للبر اكتشفنا ان هو ايه، ان هو مشتمل على كل معاني البر الشرعيه اللي متطابقه مع كل معاني البر الايه اللغويه، واضح. ودي برضو من الحاجات اللطيفه، سبحان الله، هو ليه ويرى الذين اوتوا العلم الذي ايه الذي انزل اليك من ربك هو الايه، ليه؟ لان الانسان كل ما بيتسع علمه بيزداد يقينا، لانه بيشوف ان فعلا الكلام ده من عند الله، ما بيتعارضش، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا ايه كثيرا، بيشوف بس هنا بيقوله من زاويه وبيتكلم فيه من زاويه. المهم، ومنها قوله تعالى فان البر ليس بالايضاع اي بالايه بالاسراع، والذي اشار الى ان البر يستلزم التنزه عن المآثم، لا سيما ايذاء الانسان والحيوان والصدق والتوافق بين الظاهر والباطن والاحسان واحتمال الاذى والطاعه والتزام الايه الشرع. يبقى معظم النصوص اللي شفنا النبي صلى الله عليه وسلم اشار فيها الى البر، جاب كل معاني البر، برضه جاب كل معاني البر اللي احنا بنمر عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحل. والذي يشير لأن البر يستلزم التزام شرع الله والصدق والوفاء بما عهد عليه العبد مولاه. ومنها قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت من أبوابها. والذي يشير إشارة صريحة إلى بعض لوازم البر في الحج كالإخلاص والتجرد لله وترك مراءة الناس وتعظيم العبد لتلك الشعيرة، فيجعل بينه وبين كل ما يغضب الله وقاية، ويتنزع عن كل مذموم في الحج والانطلاق في الحج مما شرعه الله ومن طاعته سبحانه فيما شرع. ومنها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، إلى نهاية الآية، وهي وإن كانت تشير إلى الصلاة لكن ليس هناك ما يمنع من إشارات الحج، في الحج يولي الإنسان وجهه قبل المسجد الحرام، والحج في تعريفه كثرة قصد القلب إلى إيه؟ إلى معظم. فالفكرة في البر ليست مجرد القيام بحركات جوارحية، وإنما الفكرة في تحقيق الصدق في البر وعقد قرانية على الإيه؟ على التقوى. طيب، المهم، ومن الأحاديث اللي هي فيها الكلام ده، النقطة الرابعة في خلاصة أقوال العلماء: تباينت أقوال العلماء كثيرا في تعريف الحج المبرور، وذلك التباين ليس من قبيل التنازع والتعارض إنما قبيل التكامل والتعاضد. وقلنا خلاصة الأقوال الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنه. وبعد هذا الكلام شفنا إن من أروع التعريفات تعريف مين؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله، أو ما اختصرناه احنا ابتداء لما قلنا البر صلاحي وإصلاحي واللفشة دي. النقطة الخامسة بقى، ما هي اللي كان الرابعة دي؟ كانت أقوال العلماء، فدي الخامسة: بما أن كل من عرف كلمة المبرور من العلماء قد ردها إلى أصلها وهو البر بالكسر، فالمطلوب ببساطة أن نتعرف على معنى كلمة البر وما تدل عليه في اللغة، ثم ننظر هل جاءت في الشريعة بمعنى جديد لها أو الشريعة، فوجدنا أن الشريعة قد استعملت كلمة البر في نفس المدينة التي جاءت في اللغة التقريبا، وبقي أن نعرف هل تم استعمال كلمة البر في باب الحج استعمالا خاصا، فوجدنا أن النصوص التي صرحت ولمحت بتعريف البر في باب الحج قد عرفته تعريفا عمليا. هو ليه بقى النصوص مثلا النبي لما عرف البر في الحج ما قالش البر من بر يا بر وفاء، قال ايه؟ طعام الطعام وطيب الكلام، لان عادة الوحي التعريفات الايه؟ العملية اللي يتجلى فيها بقى الحقائق دي اللي وراها. لكن عند تحليل تلك التعريفات نجد انها تتسق مع الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي الايه؟ العام. طيب، النقطة السادسة، ودي بقى مهمة صحصحوا فيها، احنا بقينا نقطتين بعد السادسة دي وخلاص. ما يشغلنا في الحقيقة هو التقريب والتيسير والتأطير وليس مجرد التنظير والتحرير، وعليه فالسؤال الذي كنا نبحث له عن إجابة. هو بقى احنا كل ده بندور على إجابة ايه؟ كيف يكون حجنا مبرور؟ ما هي الصفات التي يستلزمها الحج المبرور؟ عشان كده ده اللي يهمنا اكتر. لذلك نقول المبرور على بناء اسم مفعول. الخلاصة بقى، المبرور ده على بناء اسمه ايه؟ فمفعول من برة او بررة، فده اسم مفعول. طيب، من برة الاسم مفعول هنا في الغالب بيجي من المبني للمجهول، هو من برة مش من برة، خلاص علينا مش هتخاط في المسألة دي. لكن من ذا الذي بر الحج؟ من ذا الذي بر الحج؟ فاهمين؟ يعني المبرور اللي تم بره بالراحة بقى، يبقى هنا الحج نفسه، الحج هو اللي مبرور ولا تم بره؟ تم بره. ركزوا في دي، تم بره. مين بقى القائم؟ مين هو اللي بر الحج ده؟ هنشوف بقى الاحتمالات اللي عندنا، هنشوف الاحتمالات عشان دي هتبقى خلاصة المعنى. لو كان القائم بالبر الحاج نفسه، فيكون المراد أن الحاج حافظ على جعل الحج متصفا بصفات البر اللازمة من الصدق والصلاح والصفاء. بر الحج أي وقع على وجه البر، فصدق وكمل وصلح وخلص وصفي من المآثم، وذلك يستلزم أن يكون الحاج برا في نفسه، فيؤدي الحج على وجهه المشروع في الوحي اتباعا للمأمور صدقا وصلاحا واجتنابا للمحذور صفاء واتقاء.

في صفات عامة للأبرار وصفات خاصة للإيه؟ للأبرار. عشان زي ما قلنا بقى احنا عايزين نطلع من فكرة إيه؟ إن أنا هبر الحجة إن أنا عايز أكون عندي الصفات الخاصة للأبرار في الحج، وعايز يكون عندي الصفات العامة للأبرار التي أرشد الله إليها. وبكده إن شاء الله رب العالمين هنستعرض بعد كده في المرة الجاية الصفات الخاصة للأبرار في الحج، نراجعها بس عشان العمرة مهمة، ونشوف الصفات العامة للأبرار عشان نرجع تاني للمطففين، ونشوف الـ إن الأبرار دول مين الأبرار، الصفات العامة ليهم سواء في الحج أو في إيه أو في غيره، عشان نرجع تاني للقرآن، لأن زي ما قلنا القرآن بيأكد على إن البر ده البر أو الشخص اللي من الأبرار ده نمط شخصي هيكون إن شاء الله رب العالمين فيه علاج لكتير من إيه من الأنماط الشخصية المذمومة الأخرى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي